بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطبري رحمه الله في كتابه صريح السنة: القول في أفعال العباد. وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. قال: حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي، قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله. قال: حدثني يعقوب ابن إبراهيم الجوزجاني، قال: حدثنا ابن أبي حازم، قال: حدثنا أبي عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. والقول في أفعال العباد، يعني أفعال التي تصدر منهم، هي مخلوقة لله جل وعلا، أو أنها فعل لهم، وقصده بهذا الرد على القدرية. والقدرية ينقسمون إلى قسمين في هذا: قدرية جبرية وقدرية نفاة، وهم متضادون، وأهل السنة وسط بين هؤلاء. القدرية النفاة يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، والأفعال التي تصدر من المكلفين خلقهم باستقلاله، لا يضاف إلى الله جل وعلا، ولهذا صاروا مشركين، وشركهم شرك في الربوبية، لأنهم جعلوا مع الله خالقين، تعالى الله وتقدس. ولهذا ذكر الحديث الذي يقول أنه من القدرية مجوس هذه الأمة ليرد على ما أن الحديث لا يثبت. ما الحديث الأول لا يؤمن عبد، هذا له شواهد كثيرة. وقوله: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد حسنات وسيئات، ليس الحسنات والسيئات فقط، كل ما يصدر من العبد عندهم يفعله فهو خلقه وإيجاده استقلالا، وإخوانهم يعارضونه بهذا تمام المعارضة. فإذا عرفنا أن هؤلاء يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعله، وفريق آخر انقسموا منهم قالوا أن العبد لا دخل له في الأفعال، وإنما هو بمنزلة الآلة التي تدار، عرفنا أن حصل ما في ذلك أن نعرف أن أحد المذهبين باطل بلا شك. صحيح أن كلا المذهبين باطل في الجملة، ولكن هؤلاء عندهم شيء من الحق وهؤلاء عندهم شيء من الحق، والغالب على مذهبيهم البطلان. فالعبد الله جل وعلا خلقه، ولا أحد يقول إن عبد أنه خلق نفسه أو خلقه غيره، هذا أمر مجمع عليه. إذا كان الله جل وعلا خلق ذات الإنسان وكذلك الصفات، لأن الفعل يوجد بالقدرة والاختيار، إذا كان الإنسان عنده قدرة واختيار لا بد من وجود المقدور ولا بد. فالقدرة والاختيار كلاهما خلقهما الله جل وعلا. والله جل وعلا أناط التكليف بهذا، أن يكون عنده قدرة على الفعل، أما الكف فهو سهل، يعني الترك سهل لكن الفعل، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو ما يسعه العبد في أن يأتي به اختياره بدون أن يضطر إلى شيء يكلفه كلافة فوق طاقته. فإذا كانت الفعل يعني يأتي بالقدرة والاختيار، فنقول إن الله خلق القدرة والاختيار كما خلق محلها. تكون الأفعال مخلوقة لله بهذا الاعتبار. أهل السنة يحتجون بالعقل في هذا وبالوضع وبالأدلة الشرعية يعني التي جاءت. الله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للناس مشيئة، للخلق مشيئة، وهذه المشيئة وإن كانت تبعة مشيئة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء وهو المدبر لكل شيء وهو المالك لكل شيء، فلا يقع شيء إلا بعد إرادته ومشيئته. ويقول جل وعلا الله خلقكم وما تعملون. وإن كانت هذه الآية يتنازعها أهل السنة والقدرية، فأهل السنة يقولون إنما هذه مصدرية، خلقكم وما تعملون، والقدرية يقولون إنها موصولة. فالفرق بين هذا وهذا أن إذا كانت مصدرية يكون المعنى خلقكم وخلق عملكم، وإذا كانت موصولة يكون خلقكم وخلق الذي تعملونه، والذي يعملونه هو الخشب والحجارة والطين الذي يصورونه يصير المعبود لهم، أو خشب ينجرون يصير معبود. فهذا الفرق بين قول أهل السنة وأهل السنة. والصحيح كما رجحه الطبري في التفسير وغيره أنها موصولة ولا تدل على الباطل، خلقكم وخلق الذي تعملونه، والذي يعملونه يدخل فيه حركاتهم وأفكارهم، أما الخشب فلا نزاع فيها، الخشب والحجارة والطين وغير لا أحد ينازع فيها، ولا يكون هذا هو المراد. يكون تكون موصولة وتدل على ما ذهب إليه أهل السنة ولا تدل على الباطل أصلا. والآيات في هذا كثيرة. فالقدرية هم الذين ينفون قدرة الله على فعل العباد. قد يقول قائل: ما الحامل لهذا؟ لماذا يقولون هذا القول؟ قول إن الذي حملهم على هذا عقائدهم الفاسدة التي بنوا عليها أصولهم، وهو أنهم بنوا هذا على قاعدة يقولون: إننا لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد دخل في ذلك الكفر والإيمان والفسق والطاعة وغير ذلك. ولهذا نص الطبري على سيئات وحسنات لأجل ذلك. وإذا كان مثلا السيئات التي هي الكفر والمعصية والفسق يقولون كانت مخلوقة لله، فمعنى ذلك أنه يخلق الشيء ويعذب عليه ويكون هذا ظلما. هذا منزعهم الذي يفر منه. هذا معلوم أنه باطل، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قدرته واختياره وأمره بأمور يستطيع فعلها، فقال: هذا طريق الخير وهذا طريق الشر والاختيار إليك. ولهذا تجد الإنسان يعمل أعمالا ما يحس أحدا أرغمه على هذا أو أنه ألزمه بذلك، لأنه يعملها باختياره. هذا وقدرة الله من وراء هذا مشيئته، لأنها قدرته عامة شاملة لكل شيء. هذا من صفاته العامة التي يجب أن يؤمن بها، أنه قادر على كل شيء وأنه خالق لكل شيء وأنه ما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. هذا لا بد منه. ثم دخل في هذا مخلوقاته التي يخلقها ويجعل لها أفكارا واختيارا بخلاف البهائم التي لا اختيار لها، وإن كان لها قدرة ولكن لا اختيار لها. فالعبد الذي له الاختيار وله القدرة هو الذي كلف، نهي عن المعاصي وأمر بالطاعات وأمر بشيء يستطيعه ونهي عن الشيء الذي يستطيع تركه. صار إذا فعل فعل فهو مضاف إليه حقيقة فعلا، فإذا آمن فهو المؤمن وإذا كفر فهو الكافر. وإن كان الآلات مخلوقة لله جل وعلا ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، لأنه هو المالك لكل شيء والخالق لكل شيء. فليس في هذا أن المعصية أو الكفر أنها فعل الله، بل هي فعل فاعل الذي جعله الله قادرا على فعل ذلك، فأقدره على هذا وجعل الاختيار إليه. وبهذا يبطل ادعاؤهم وقولهم أنه يلزم منه الباطل. لا يلزم الباطل، بل هو واضح وجلي، ولكن لمن يسر الله جل وعلا له الهداية. الأمر كله لله. نازع هؤلاء أخوانهم من الذين قسموا منهم، جعلوا سموا جبرية وهم أشر منهم، مذهبهم أشر من هذا المذهب، لأنهم قالوا إن العبد لا اختيار له ولا مقدور له، وإذا أضيف إليه شيء فمن باب المجاز، كما تقول مثلا سقط الحائط، الحائط يسقط هو بنفسه ولا هكذا يقولون، لما طلعت الشمس هبت الريح أمطرت السماء، هل هي تمطر ولا تمطر؟ يعني تجعل ممطرة، والشمس أيضا تؤمر مسخرة مدبرة. ولكن هل هذا مثل آمن فلان أو كفر أو صلى أو صام؟ هم يلحقونه بهذا، يقولون هذا إذا أذن هذا باطل. فلهذا يقول أهل السنة يجب أن يعامل هؤلاء بمقتضى مذهبهم حتى يرجع. كيف يعاملون بمقتضى المذهب؟ مثلا تصكه في وجهه وتقول ما هو هذا فعلي، ما فعلت هذا، انا مالي فعل ولا لي قدره، هل يمكن يقرك على هذا؟ لا يمكن ابدا، لا بد ان كل فعل له فاعل مؤثر فيه، ولا بد ان يحاسب الفاعل على فعله. إذا أحرقت ماله مثلا يرضى يقول أنا مالي قدرة ولا عمل شيء، هذا القدر ما يمكن يرضى أبدا. يستدلون بأشياء فيها شبه عندهم، مثل قوله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقول نفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، ويحتجون بحديث الذي في الصحيحين حديث آدم مع موسى، يقول إن موسى عليه السلام قال لربه ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله إياه فقال أنت آدم أو البشر لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له أنت موسى الذي كتب الله التوراة له بيده، كم وجدت بين قوله جل وعلا وخلق وعصى آدم ربه فغوى وبين خلقي؟ قال بينهما 40 سنة. وقال تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، حجه يعني غلبه بالحجة. هم يقولون هذا دليل لصحة مذهبنا، والجواب أنه فيه غير هذا. الجواب أولا عن الآية، من الآية أن الذي نفي غير المثبت، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيده من الحصبة فيرمي بها نحو الكفار، فدخلت هذه الرمية في مناخرهم وأعينهم، فتحريك اليد أخذ التراب وتحريك اليد هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الإيصال، إيصال هذا المرمي به إلى أعين الكفار ومناخرهم ليس على فعل الرسول، هذا من فعل الله جل وعلا، هو الذي أوصل إلى ذلك. فإذا المنفي غير المثبت، قال وما رميت إذ رميت، فأثبت له الرمي، والمثبت هو تحريك اليد، أخذ التراب وتحريك اليد التراب، هذا فعله، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إيصال هذا الذي على خلاف العادة وصل إلى مناخرهم وأعينهم فدخل فيها، فهذا فعل الله جل وعلا هو الذي أوصل إليه، فلا يكون في الآية حجة له. أما الحديث فهو كذلك لا حجة لهم فيه، لأن موسى عليه السلام لام آدم على المصيبة التي هي الخروج من الجنة، لما لا أقبلتنا ونفسك، ولم يلمه على الذنب، لأن الذنب الذي تيب منه لا وجود له، كأنه لم يوجد. ولا يجوز أن أحد من أحد الناس يلوم إنسانا على ذنب تاب منه، هذا لا يمكن. إذ لو كان اللوم على الذنب لقال آدم وأنت قتلت نفس، لماذا تقتل النفس؟ ولكن هذا لا يجوز أصلا، لأن الإنسان إذا تاب من شيء فكأنه لا وجود له، فلا يذكر ذلك. والمصيبة التي هي الخروج شيء مقدر مكتوب عليه قبل وجوده، وإذا وقعت فلا يمكن أن تستدرك، فيتسلى بالقدر وقال هذا شيء مقدر ولا حيلة لنا فيه، والحمد لله نؤمن بما قدره الله جل وعلا ونرضى بذلك. فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، أما الاحتجاج به على الذنوب والمعائب فهذا لا يجوز، لأن الاحتجاج على هذا منافل للشر. والطريق في هذا أن يقال تب وارجع واستغفر إذا وقع في الذنب، أما أن تقول أنا مقدر علي هذا فهذا عناد وتدبيرا للفعل وجعل اللوم على القدر، وهذا كذب وذنب عظيم فوق الذنب الذي ارتكبه. أما الشيء الذي يقع وينتهي فلا يمكن استدراكه ولا حيلة فيه، فيجوز أن يحتج الإنسان على بالقدر عليه. فعلى هذا آدم عليه السلام احتج على المصيبة بالقدر ولم يحتج على الذنب، لأنه ما ليم على الذنب، وإنما ليم على المصيبة التي هي الخروج من الجنة. وهذا الجواب عن هذا الحديث يصبح لا حجة لهم فيه. من الحديث الذي ذكر قوله فيما اختلف فيه من أفعال العباد حسناتهم وسيئاتهم، يعني أن الاختلاف فيها الحسنات والسيئات. طيب الأكل والنوم والجلوس والمشي وغير ذلك ما يدخل في هذا؟ نقول كل الأفعال داخلة في هذا، ولكن قصده في الحسنات أن الحسنات هي التي يثاب عليها والسيئات هي التي يعاقب عليها، أما هذا فقد يكون مباح لا ثواب ولا عقاب، يعني الأكل والمشي والجلوس، وإلا الواجب الطريقة واحدة، الأمر واحد، دام أنهم مكلفون فهم مسؤولون عن أفعالها، ونحن في هذا المقام يعني نجد أننا جئنا باختيارنا، ما أحد كلفنا بذلك وهو مكتوب علينا قبل وجودنا، الله علمه وكتبه أننا سوف نجتمع في هذه الساعة في هذا المكان، هو مقدر، الله علمه وقدره وكتبه وشاء توجد، ولو لم يشاء لا يوجد، وهو فعلنا حقيقة، نحن جئنا باختيارنا، ما أحد رمنا على هذا. وكذلك نقول في أفعالنا كلها أن الإنسان يفعل فعله باختياره، فإذا كانت حسنات فإنه يثاب عليها لأنه له الفعل حقيقة، هو الذي فعله، وإذا كان السيئات يعاقب عليها لأنه له الفعل حقيقة. فإن جميع ذلك من عند الله، يعني خلقا ومشيئة لهذا الشيء، هو الذي خلقه وشاءه، ولكنه المفعول يعني يضاف إلى الفاعل ولا بد. هذا قال والله سبحانه مقدره ومدبره، يعني التقدير فقط، والتقدير عبارة عن علم الله جل وعلا وكتابته لعلمه ومشيئته وخلقه، هذا التقدير معناه، وليس كونه مثلا يكون الفعل ذاته هو فعل الله حقيقة، وإنما يضاف إليه لأنه خالقه ومقدره ومريده، أراده فوجد، ويكون مضافا إلى الفعل ذاته نفسه حقيقته. لهذا قال لا يكون شيء إلا بإذنه، الإذن القدري، يعني أن يعني الإذن ينقسم إلى قسمين، إذن شرعي أمري وإذن قدري كوني. فإذنه الكوني القدري، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، ولا فرق بين المشيئة والإذن، كلاهما شيء واحد أو الإرادة، له الخلق والأمر كما يريد. يعني لا ينافي هذا أن أفعالنا نفعلها حقيقة، ولكنها أفعالنا بعد مشيئة الله وإرادته وخلقه لذلك، كما سبق أن الله خلق القدرة والإرادة. ثم ذكر الحديث يقول لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الخير نضيف إلى القدر خيره وشره، يعني أفعال المكلف تكون خير وتكون شر بالنسبة إليه، أما فعل الله جل وعلا فكله خير ليس فيه شر. فإذا عرفنا أن القدر عبارة عن علم الله بالمخلوق، أنه علم أنه سيخلق وأنه يفعل كذا وكذا وكتب الله ذلك، يدل على المفارقة بين الفعل الحقيقي وبين التقدير والكتابة والخلق، خلق الأسباب وجعله مريدا لهذا الشيء فاعلا، هذا غير. فإذا تبين الفرق بين هذا وهذا بطل مذهب الخبيث الفاسد، وقوله حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني الشيء الذي قدره الله لا بد من وجوده، ولكن الله جعل لكل شيء سبب. وبالأسباب يكتسب الإنسان الثواب أو العقاب. أما الحديث الثاني فهو لا يثبت، وأن هذه القدرية مجوس وهذه الأمة، وهم يشبهون المجوس، لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق الخير وخالق الشر، ويجعلون النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، هذا شيء سخافة، من السخافات ومن شذوذ بني آدم وشطحاتهم التي قد يجمع طوائف كبيرة عليها. وإلا النور كيف النور مخلوق والمخلوق يخلق،

ثم هم جاهدوا معه، امتثلوا لأمره ودافعوا عنه عن دين الله جل وعلا، فرضي الله عنهم وأرضاه. وكتاب الله مملوء من الثناء عليه بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قوله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم. قول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شط يعني فراخ، فآزره استغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. من هذه يشتكون منهم تبعيضية من تكون منهم الرافضة يكون تبعيضية، يعني حتى يخرج البعض فقط وهم علي وسلمان والمقداد بالأسود وأبو ذر والباقي في النار كلهم كفر. التبعيضية لا تصح إلا إذا صح مكانها بعض، والبعض هذه ما يصح مكانها بعض. فهي ابتدائية، فالمقصود أن القرآن مملوء من الثناء عليه. قال جل وعلا بعدما أثنى على المهاجرين والأنصار خصهم بالشيء، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذي لا يقوم بهذه المثابة يدعو لهم ويترضى عليهم ويكون قلبه محبا لهم سليما من أن يكون فيه غل عليهم أو حسد، لا يكون مستحقا لا للفيء ولا للثواب. فالصحابة رضوان الله عليهم أولا يقول إنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه، فهم معه على الإيمان والجهاد في سبيل الله. الثاني أنهم تلقوا الإيمان والعلم عنه. الثالث أنهم نقلوا لنا الشرع، هم الواسطة بيننا وبين نبينا. والطاعن فيهم يطعن في الدين الإسلام. لو أن مثلا رجل فتح مدرسة واجتهد فيها ودرس فيها واجتهد مثلا أكثر من 10 سنين، قل إنه مثلا لو قيل له إن الذي انتفع مدرسة أكثر احتفر أو أربعة، هل يكون عمله ناجح ولا فاشل؟ فإذا قال قائل بقول هؤلاء المخذولين الرافضة معناه أن الرسول دعوته فاشلة، نجح من في دعوته إلى علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي، إذنه في أنهم الفارس والمقداد وأبو ذر، أما البقية رصدوا كلهم. هذا لا يقوله مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا من الإسلام في شيء، وإنما هم أعداء الإسلام والمسلمين، وجعلوا علي بن أبي طالب وذريته جدارا يرمون الإسلام من ورائه، وإلا لا يحبونهم بل يبغضونهم ويكرهونهم أشد الكراهة، غير أن هذه حيلتهم التي أوجدوها وهم منافقون. والذي ليس منافق هو ملبس عليه ومخدود، وهو من الذين ذكر الله جل وعلا فيهم قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ولكن هذا يقولونه يوم ينكشف الغطاء، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وسوف يعلمون. وكلما قرأ الإنسان قول الله جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة ناصبة عاملة، خاشعة ناصبة تصل نارا حامية، يتذكر هؤلاء وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية، فيه نصب وفيه خشوع وبكاء، ولكن بكاء الشيطان على الباطل على الكفر بالله جل وعلا. المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل هذه الأمة، والأمة هي أفضل الأمم كما هو معلوم. أما التفصيل والأشياء التي وهذا من خالفه فهو ضال، وكذلك الخلافة، فخلاف خلافة خلافة النبوة، يعني أن أبو بكر هو خليفة رسول الله وعمر رضي الله عنه خلف خليفة رسول الله، وكذلك عثمان وعلي والحسن، الحسن خلافته 6 شهور كملت 30 سنة، ثم بعد ذلك تنازل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابني هذا سيد ذو الحسن وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولهذا الرافضة لا يحبونه ولا يتولونه. لماذا تنزل لمعاوية؟ ويزعمون أنهم أن نسله انقطع حتى لا يكون الأئمة فيما بعد أحد منهم، أن المهدي الذي جاءت به النصوص هو من ذريته، من ذرية الحسن وليس من ذرية الحسين، وهم يقولون انقطع لأجل ذلك، وهم يكابرون. ولهذا جعلوا إرث الرجل للبنات ليس للذكور، كيف الانعكاس؟ لماذا؟ حتى يسلم لهم دعواهم أن فاطمة ورثت أباها. وهم يقولون أن أبا طالب مسلم وهو في الجنة، وهم الرموز على ما يقول، ومسيلمة كذلك، ولكن الصحابة ظلموه وقتلوه. يعني مذهبهم مذهب حزي وعار وكذب وبهت كله، وهذا من الفقدان التي يروم بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تقوم له قائمة، ولا يؤيدهم الله في شيء مما يقوم به، لأنهم عادوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقربوا حد زعمهم ببغض أولياء الله، وهو مما يسخط الله جل وعلا. الإنسان يسأل ربه العافية من هؤلاء. ولكن استغرب عند هذا الجرير قوله: وكذلك نقول فأفضل أصحابه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق، بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين. هذا وجه الاستغراب، لقيه موضوع عمر المؤمنين، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي. ما أظن هذا يكون من ابن جرير، ولكن هذا من الكتاب الذين ينسخون الكتب، ربما يكون رافضي يقول مثل هذا القول. يعني معناه عثمان ما هو بأمير المؤمنين، وعمر ما هو بأمير المؤمنين، ولا إمام المتقين. فمثل هذا لا يجوز أن يفعل مثل هذا الشيء. أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب، يجب أن يقال فيه مثل ما قيل فيما سبقه فقط، ولا يميز في شيء يخصه دون الصحابة رضوان الله عليهم. ومثل ذلك إذا ذكره قالوا كرم الله وجهه أو عليه السلام، كل هذا من صنع الباطل الذي يتولاه إما الرافضة أو عملاؤهم. والرفض درجات، بعضه أسفل من بعض. قوله: أما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمام، من هم الذين اختلفوا؟ الصحابة ما اختلفوا، حين وجد الخلاف هذا كذب، افتراء من الرافضة ونحوها، كما ذكر الشيخ الثاني في كتابه الملل والنحل. الشيخ الإسلامي متهم أنه يصنع الكتب للرافضة أو لحكام الرافضة. يقول: أول خلاف وقع في الصحابة الاختلاف في موته، ثم الاختلاف في دفنه، ثم يقول: أول سيف سل في الإسلام على الخلاف. كذب، هذا كذب، ما سل السيف على الخلافة ولا اختلف الصحابة. نعم في أول الأمر حصل بينهم تردد، ثم اتفقوا فيما بعد على بيعة أبي بكر، ولم يختلف منهم إلا سعد بن عبادة علي بن أبي طالب. سعد بن عبادة كان يهيأ ويقال إنه يكون هو أمير الأنصار، فكأنه تطلع لهذا ثم توقف، ثم فيما بعد بايع أبي بكر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بن ناجي. وعلي كذلك توقف أولا ثم بايع أبي بكر. لأن النفوس قد يكون فيها شيء ما يتوقف واحد، وهل هذا يعد خلاف؟ لا يعد خلاف، لا يعد خلاف، ولا فيه سيف سل على ما يقول هذا المفتري. الصحابة اتفقوا، والرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، ثم اختلفوا عنده فقال قوموا عني لا ينبغي الاختلاف عندي. اختلفوا هل هذا القول عن جد أو أنه من آثار المرض، فقال قوموا عني. ثم قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له كتابا حتى لا يتمنى متمن أو يقول قائل. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فأدل على كتابه. وقول الرافضة أنه أراد أن يكتب لعلي لا تمنيه فقط، وهم كذبة أصحاب بهت، ودينهم كله مبني على الكذب والبهت، ويكابرون في هذه المكابرات، يقولون أن علي منصوص عليه، أن الرسول نص عليه، ولكن الصحابة مالوا على كتمان ذلك. المقصود أن الخلاف يجب أن يكون مع عقلاء، ما هو مع كذبة أصحاب بهت. العاقل يرجع إلى عقله، هؤلاء. وقوله حدثني ثم ذكر هذا الحديث غريب من ابن جرير رحمه الله وهذه الاشياء، ولكن هذا الحديث الذي ذكر حديث السفينه يعني قد رواه الائمه، رواه ابو داود واحمد الترمذي وله طرق، وأثبته أهل السنة، أو الواقع يدل عليه. المقصود أن أهل السنة يرون أن أفضل الأمة هم الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، طلحة والزبير وسعد وسعيد عبد الرحمن بن عوف وعبيدة. فأولى نص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم كذلك بعد هذا أهل بدر، ثم بعد أهل بدر البيعة الرضوان، وكعب بن مالك رضي الله عنه يرى أن أصحاب العقبة أفضل الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة، كانت يقول العقبة ليس لها ذكر عند كثير من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، كانوا 1500 أو 400 وزيادة، والصحابة كلهم رضوان الله عليهم خيار من خيار، ولكن الله فضل بعضهم على بعض كما قال جل وعلا لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. ثم قال فيما بعد وكلا وعد الله الحسنى، يعني الذين قبل الفتح والذين بعد وعدهم الحسنى، الحسنى هي الجنة. وبعد ذلك التابعين لهم أفضل ممن بعدهم، ثم أتباع التابعين أفضل من بعدهم، ثم اختلفوا هل القرون المفضلة 3 أو 4، ثم يأتي الخلاف والقول بالكذب والقول بخلاف ما أما الخلاف والخلاف على ما وقعت من خلق فيه فهو ضال، وكذلك التفضيل كما قال أيوب السختياني: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فكان مثل ما يقول شيخ الإسلام في الواسطية: حدث أولا خلاف بين أهل السنة أيهما أفضل، علي أو عثمان، ثم استقر رأيهم بعدما قال أيوب السختياني وغيره هذا القول، استقر رأيهم على أن فضلهم على ترتيب خلافتهم. قد جاء أن من قدم عثمان على علي على عثمان يكون أفضل من حمار أهله، لأن الصحابة اجتمعوا على هذا كما قال عبد الرحمن بن عوف: بقي أياما وهو يستشير الناس حتى استشار النساء، يقول: فما وجدت أحدا يعدل بعثمان. بايعوه بالإجماع بإجماعه. خلافة علي صار فيها الخلاف، صار فيها الاضطرار، صار فيها الانكسار، فكيف يكون أفضل؟ ومعنى قوله عمر الفاروق أبو بكر الصديق، الصديق سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، والفاروق سماه الرسول فاروقا، فرق بين الحق والباطل، إنه لما أسلم وقام وشهر إسلامه ودخل المسجد وعلم الكفار أن الرسول تقوى به لأنه كان شديدا وقويا، وقويا في الجاهلية وفي الإسلام، فدعا له الرسول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. من العمر الثاني؟ ها؟ ها؟ عمرو بن الحكم أبو جهل يعني. اسمه عمرو ولا اسمه عمر، فصار أحبهما إلى الله عمر، وذاك صار أحب إلى الشيطان، صار من حلم الشيطان. ما يكون مثلهم بظن الله عليه. نعم. عفى الله عنك. القول في الإيمان زيادته ونقصانه، وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. حدثنا محمد بن علي ابن الحسن ابن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه، فقال إذا ذكرنا الله فحمد حمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل وعمل إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وأما القول في ألف القول في الإيمان زيادته ونقصانه. أولا تعريف الإيمان عرفه بأنه قول وعمل ويزيد وينقص. القول العمل القول يدخل فيه ما هو ركن لا بد منه، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال الله جل وعلا قولوا آمنا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلا بد من القول، أما العمل فهو كذلك، لأن الدين عمل، فالله جل وعلا أمر بالصلاة أداء الزكاة بالصوم والحج ورغب في الأعمال التي هي نوافل من هذه، يعني نوافل الصلوات ونوافل الزكاة والصدقات والحج والعمرة وغير ذلك والجهاد في سبيل الله، ومن ذلك العلم لا بد منه، لأن العمل يجب أن يكون عمل بإيش؟ عمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، العلم مقدم على العمل، وعمل بلا علم يكون ضلالا، والعلم هو الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني علم الشرع، فلا بد منه، وهو فرض على كل مكلف، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب استحبابا متأكد. أما الذي هو فرض على كل مكلف فلا بد أن يعرف ربه، يعرفه بالدلائل التي وضعها الله جل وعلا من المخلوقات منصوبة، والآيات، الآيات تكون قولية وتكون خلقية، مثل خلق السماء والأرض والرياح والأمطار والنبات والحياة والموت، كل هذه تدل على أن الله جل وعلا يجب أن يعبد، ما هو أنه هو الخالق فقط. لهذا يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شعلمون شمعنا وأنتم تعلمون، ها شلون؟ يعني تعلموا أن الله خلقكم وخلق من قبلكم، خلق السماء والأرض وأنزل المطر وأنبت النبات، يعلمونها تماما. فمعنى ذلك أن هذا دليل على وجوب العبادة، يعني توحيد الربوبية دليل على وجوب توحيد الإلهية، وهو متلازمان. فالمقصود أن كذلك يجب أن يعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، فلا يجوز أن يكون صلاة الوضوء عادة، من يتوضأ فتوضأ مثله فقط، يجب أن يعرف أن هذا أمر شرعي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة وكذلك الزكاة، ثم هكذا الشيء الذي يلزم الناس يتفاوتون فيه. إنسان مثلا يبيع ويشتري، يجب أن يعرف الحلال من الحرام في البيع والشراء، يعرف أحكام البيع والشراء، يعرف الربا، مسائل الربا، حتى ما يدخل فيه ويقع فيه وهو لا يدري. وإذا أراد أن يتزوج يجب أن يعرف مثلا أحكام الزواج والطلاق والرجعة والأشياء. الآن يعني صارت الأمر خبط خبط، الواحد على العادة. إذا أراد مثلا يطلق في أي وقت يطلق، وإذا طلق روح إلى هلك. هل هذا من الإسلام؟ هذا خلاف الشرع، هذا معصية لله جل وعلا ظاهرة. إن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أمر مؤكد، اجعل البيت بيته هو بيت الزوج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا إلى حشد مبين. فالزوج بدل يقول بس اذهبي وروحي لأهلك، ثم طلق على أي حالة كانت. عدة التي أمر بها جل وعلا: طلقوهن لعدتهن أن تكون طاهرة، طهر لم يمسها فيها. ما إذا كان مسها في هذا الطهر لا يجوز أن يطلقها به، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. فإذا بدا له يطلق طلقة واحدة ويضعها في بيته ما تخرج، فيجوز أن تخرج حتى تنتهي عدتها. العدة أنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثلاثة، بعد ذلك يكون عنده سعة ويمكن يراجع عقله، يمكن يراجع، ولا يقع فيما يقع فيه أكثر الناس من الندم ومن كونه خالف أمر الله. المقصود أن هذه من الأمور الواجبة، والذي يخل بها آثم. وهكذا إذا كان عنده مال يجب أن يعرف الشيء الذي يخرج به، يخرج الزكاة، ومن يعطيها، من تكون له. وإذا أراد أن يحج كذلك يجب أن يعرف أحكام الحج، أو يتعلم أحكام الحج من الناس وينظر فيه، ننظر إليه. مصيبة يعني، مشكلة هذه العادات التي يقع فيها. المهم أن هذا كله من الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا، العلم أولا ثم العمل ثانيا. فالإيمان هو قبول الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نقول الإيمان هو التصديق؟ لا، ما هو التصديق. أبو طالب مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن، والكفار مصدقون كما قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما يكذبونه ويصدقونه ويقول ما جربنا عليه الكذب. إذن ما هو التصديق الإيمان؟ التصديق تصديق ما يكفي وحده، تصديق والإقرار بما جاء به والقبول، قبوله يقبل يتبعه به. ولهذا صار الإيمان علم وقول وعمل. وهذا التعريف تعريف جامع مانع يدل على علم من وضع هذا التعريف. ثم يقول انه من صفته انه يزيد وينقص، ومعنى ذلك ان الناس يتفاوتون فيه، وكلما ازداد مثلا الاستسلام والقبول والانقياد زاد الإيمان، وإذا زاد العمل زاد الإيمان، وإذا نقص العمل نقص الإيمان. وهذا أمر واضح قد وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. قول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة في البخاري، بضع وستون، وفي مسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كم بين هذا، بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق؟ ها، أشياء كثيرة، فيها أقوال، فيها أعمال، فيها أخلاق، للحياة خلق، خلق يمنع الإنسان أن يأتي من الشيء الذي يلام عليها ويستحيا منه. فإذن الإيمان جامع يجمع هذا كله. كيف مثل بعد هذا يقال إن الإيمان هو تصديق، جرد تصديق، أو أنه مثلا القول والعمل، قول اللسان واعتقاد القلب، هكذا يقولون. فالذي خالف الإيمان طوائف، إن طائفة المرجئة الذين أخروا العمل ورجعوه عن الإيمان، ومنها المعتزلة والخوارج وغيرهم من طوائف الضلال. والإرجاء درجات، والمرجئة نفسهم أكثر من 24 فرقة، كل فرقة تخالف الأخرى، وهذا شأن الباطل يكثر الخلاف فيه. أما الدليل على أن الإيمان قول سمعنا، هو قوله قولوا قول الرسول أمرت أن أقاتل الناس إلى آخره. والدليل على أن الإيمان عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة يؤمن بالله يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذا إيش فعل إيش يرضى ويسلم؟ فعل القلب، فعل القلب. وقول الله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون على إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم، تظاهرون عليهم وهو محرم عليكم إخراجهم، وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مش الإيمان والكفر هنا، المفادات إيمان، وهي بذل المال وإخراج من الديار كفر، وهو عمل، عمل. والآيات في هذا كثيرة، كثيرة في كتاب الله جل وعلا. أما كونه يزيد وينقص، أما الزيادة فظاهرة جدا في كتاب الله، كما قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. وهذا كثير أيضا. أما النقص فبالضرورة أن الشيء الذي يزيد ينقص. قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كمل من الفقه ما صنع عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية بكى. قيل لماذا تبكي؟ فقال كل شيء يكمل ينقص، فما دام ديننا كمل فلابد من نقص. نعم يا موسى. والنقص في أصحابه في أهله ليس فيه هو، في أهله المعتقدين به. هذا يقول يزيد وينقص. جاء الخبر عن جماعة، ثم ذكر حديث حمير بن حبيب الصحابي قال الإيمان يزيد وينقص، وقيل وما زيادته ونقصه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. والحديث الثاني يقول حدثني سعيد بن عبد العزيز رحمه الله قال سمعت الأوزاعي ومالك ابن أنس وسعيد بن عبد العزيز كلا وسعيد بن عبد العزيز ولا عمر بن عبد العزيز وأنه سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز يجوز أن يكون سعيد بن عبد العزيز وغيره ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون الإيمان لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان وإلا بسنة أيضا. فمن الغريب أن يكون يبقى خلاف إلى الآن في هذا في تعريف الإيمان، مع أن الإيمان جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلته الأمة نقلا فوقا يقال إنه متواتر، أكثر من يقال إنه متواتر، عرفوا ذلك. ثم يحصل الخلاف فيه لليوم، ونجد الآن رسائل تكتب في الجامعات يختلفون يقولون فيها هل العمل شرط للإيمان أو شرط لصحته أو شرط لكذا أو إلى آخره. هذا من أغرب الشيء، من أغرب الأشياء. نعم. الله عنك. وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه. مثلاً زيادة نبغى دليل على نقصان الإيمان من النصوص، ما هو من المفاهيم، ماذا نقول؟ ها؟ وليس ورب ذلك. نعم. قال من رأى منكم منكرا يدفع لمسقه بلسانه وذلك أضعف الإيمان. ما رأيتم من ناقصات عقل ودين إلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزني. من المخالف في هذا؟ يخالفون في هذا من هم؟ مرجئه وخوارج والمعتزله كلهم يخالفون في هذا. اما الخوارج فهم يقترحون على الله شيئا ما هو موجود، يقول يجب ان يكون الناس على اسمين فقط، بر تقي او فاجر شقي، ما في وسط عندهم، اما كافر واما مؤمن، فاذا ارتكب الكبيره ارتكب الذنب فهو كافر عندهم، ما في يعني انه هناك فاسق هناك. والمعتزله ماذا يقولون؟ أولا هل في معتزلة وفي خوارج الآن؟ أو ما في؟ الأسماء تغير ولكن المعاني موجودة. المعاني موجودة. معتزلة يقولون إذا ارتكب الإنسان المعصية خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر. صار في وسط، وسط بين الإيمان والكفر، لا مؤمن ولا كافر. وين يروح؟ ولكن إذا مات فهو في النار. ما الفائدة إذا مات؟ الفائدة أن الخوارج يقتلونه يسبونه، وذولا لا ما يقتلونه. نعم. أما القول بألفاظ العباد، وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء ورحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فمن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذا لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. أولا يعني أن القرآن صفة الله وهو قوله، تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، فهو كلام الله أسمعه جبريل، وجبريل حفظه من الله وجاء به إلى محمد فحفظه الرسول صلى الله عليه وسلم بحروفه ومعانيه، وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة، حفظه الصحابة وكتبوه حفظا وكتابا، ثم لم تزل الأمة على هذا الشيء إلى الآن، لأن الله جل وعلا تولى حفظه وصار كذلك محفوظا بخلاف الكتب السابقة، فإنها عرضة للتبديل والتغيير والزيادة والنقص. أما هذا لأن الله جل وعلا جعل الرسول هو خاتم الرسل، ليس بعده رسول، تولى حفظ الكتاب حتى يبقى حجة على الخلق إلى يوم القيامة، ولزم من حفظ الكتاب حفظ بيانه الذي هو أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين خالفوا في هذا كلهم متهمون على الإسلام، إما أنهم زنادقة يعني يبطنون الكفر ويظهرون الموافقة ليتمكنوا من القتل في الدين، وهذا الغالب على أئمتهم وكبارهم على هذا الطريق، مثل الجهمية، وجهمية تفرع منهم فروع المعتزلة وغيرهم، ومثل الرافضة فأصلهم محاربة الدين الإسلامي، فهم الذين شككوا في هذا وقالوا إن الله لا يتكلم وإنه كذا، ثم جاءوا وإلا الذي لا يتكلم كيف يأمر وينهى، كيف يرسل الرسل، كيف يكون كاملا؟ فالكلام صفة كمال، والعجز عنه صفة نقص. ثم يأتي عبد الله، هذه مسألة من فروع إثبات الكلام لله جل وعلا الذي هو اللفظ، ألفاظ العباد، يعني إذا قرأ الإنسان القرآن كيف يقول؟ هل يجوز يقول لفظي مخلوق؟ هذا إذا قال مخلوق فهو جهمي كما يقول، وإذا قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن كلمة لفظ هذه يصح أن تكون مصدر ويصح أن تكون مفعول، والمصدر معناه تحريك الشفتين وتحريك اللسان والصوت نفسه، هذا مخلوق بلا شك إنه فعل الإنسان، ويصح أن يكون مفعول يعني المتلفظ به المتلو المسموع، وهذا هو كلام الله. فلما كان فيه إجمال وفيه هذا الشيء منع إطلاق الإطلاق وللنفي، لا تقول غير مخلوق ولا تقول مخلوق. هذه حدثت فيما يعني فرع من فروع القول بخلق القرآن عدمه، وهذا لدقة هذا القول أنكره بعض الناس عن الإمام أحمد، والطبري رواه بسنده إلى الإمام أحمد. قال حدثنا أبا إسماعيل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله، السند قريب. متى توفي ابن جرير؟ ستة وثلاثين أو 36، يعني ما بينه وبين الإمام أحمد إلا واحد، 310. نعم. وقوله حتى يسمع كلام الله ثم يقول كيف؟ الإمام أحمد يقصد المروي الذي يروي على الإمام أحمد هو بينه وبينه رجل واحد فقط، لكن قوله فمن من يسمع؟ ثلاثمائة وعشرة. نعم ابن جرير توفي اي مؤمن، ما ادركه ابن جرير، ما ادركه، لم يدركه ابن جرير، يعني يقول فمن يسمع يعني يسمعه من القارئ حتى يسمع كلام الله، ومعنى ذلك ان المسموع هو كلام الله، هذا وجه الدليل. وقوله ولا أقول في ذلك عندنا يجوز أن نقول، أن نقوله إذا لم يكن لنا إمام إلى آخر كلامه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.